قام صلى بس يديه، ابغى يتوضا صلى بس يديه ما عاد تحرك. قلت له قل لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا جماعه ما عفطناها ولا مددناها، قلنا له قل لا حول ولا قوه الا بالله. قالها قرابه الثلاث او الاربع مرات يوم تفكك يديه، توضا وغسل وصلى ركعتين. ركبنا في الطائره جنبه قلنا اقرا سوره البقره، والله العظيم ويقرا ينزف دم من فمه دم. اعطونا الموظفين الكيس، امثل الكيس دم، يعني والله لو يطلع منه منك متنا. قال انا لي ست شهور ما دخلت الحمام اجلكم الله، من يوم زواجه سحر، يقول اطلع اروح اقعد عيان ثلاث ايام اربع ايام ما حد يعني، يقول اطلع الدوني هالي عند الزبائن اجلكم الله. ونحن نقرا ودم ينزل، نقول له انت مضطر، قل يا رب. ويقول يا رب يكمل ايتين ثلاث اربع، ما اعظم الله. سوره البقره قال النبي عليه الصلاه والسلام اخذوها بركه وتركوها حسره ولا تستطيعها البطله. يقول والله لو تجيب سحره الارض كلها وواحد قال البقره والله ما تدخل. ان الشياطين تفر من بيت قرات فيه سوره البقره. الشاهد يا جماعه بدا يقرا يقرا يقرا يكمل، ثم استمر يقرا، يقول انا زمان ما ذقت طعم من امسك القران. وبدا يقرا يقرا يقرا متواصل معه بالتلفون، وهو الذي يقرا. والله يا جماعه هو الذي يقرا. الله يقول اما يجيب المضطر اذا دعاه. في يوم ما تعلق قلبه بنا ولا باحد، وتعلق قلبه في الواحد الاحد سبحانه، ومن يتوكل على الله، ما قال بخلي الناس يعينونه، قال فهو حسبه، يعني انا بكفيه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بدا يقرا يقرا يا جماعه على نفسه، يقول والله اني اعاني معاناه لا يعلم بها الا الله، الجبل لو على لساني والله لارفع اسهم الايه. يقول كل ما اجيك يا حول ولا قوه الا بالله، يا حي يا قيوم يا ربي يا واحد يا احد، والله لا اسال الا انت. بدا يجاهد نفسه يا جماعه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قال له يتصل علي قال لي حفظ سوره العنكبوت وسمع لي سوره العنكبوت من اجمل ما تسمع. وبفضل الله عز وجل هو مؤذن الآن في مسجد في شرق الرياض، تسمع قراءته والله ما تبقى. يقول خرج الله مني البلاء كله، وخرج مني أشياء في بطني ما أدري وش. يقول روح المستشفيات سووا لي مناظير، يقولوا أنت فيك نزيف بتموت. يقول نزيف ما حد يعني. يقول والله ما درى عنه ولا شفاء ولا أزيل تماما إلا بإذن الله ثم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن كم حفظ؟ حفظ القرآن الآن من الفاتحة إلى الناس. يقول أذوق طعم في حياتي ما ذقته. يقول أحب لحظات هي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. أحب اللحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحبي الغالي، هل لقينا الحلاوة هذه؟ أسأل الله أن يذيقنا إياها. إن كان هذا همك شغلك الشاغل بيعطيك إياه رب العالمين. إذا كان القضية بس ودك ودي، لا ما تصير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذا ما أكل الموضوع معك شرب في كل سجدة تقول يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وتبكي، فلقاك تفعل عمل صالح ثم تقول يا ربي اجعل يا ربي بهذا العمل أن تفتح لي في كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. الأسبوع قبل الماضي في جدة